بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد، معاشر المؤمنين، فهذه سلسلة من الدروس والفوائد حول الآيات الكريمات التي ختمت بها سورة البقرة. ومن المعلوم أن سورة البقرة عموما لها شأن عظيم ولها مكانة رفيعة، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها سنام القرآن، وسنام الشيء أرفعه وأعلاه. ففي المستدرك وغيره، في المستدرك للحاكم وغيره، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن سورة البقرة. هو حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء عنه أحاديث عديدة تدل على فضيلة هذه السورة العظيمة سورة البقرة. ومن جملة فضائل هذه السورة المباركة أن فيها أعظم آية في كتاب الله، وهي آية الكرسي. وقد ورد في هذه الآية أحاديث عديدة تدل على عظم فضلها وكبر شأنها ورفعة مكانتها. ومن فضائل هذه السورة المباركة ما ختمت به من آيات عظيمة كريمة، ورد فيها فضائل مخصوصة يأتي الإشارة إلى جملة منها بإذن الله عز وجل. وسورة البقرة هي أجمع سور القرآن لأحكام الدين ومسائل الشرع وقواعد الإيمان وأصوله وتقرير شواهده وحججه وبراهينه. وفيها أيضا أقسام الناس: أهل الإيمان الظاهر والباطن، وأهل الإيمان الظاهر بدون الباطن، وأهل الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. وفيها المناظرة مع أهل الكتابين اليهود والنصارى. وفيها مسائل عظيمة كثيرة جدا جامعة اشتملت عليها هذه السورة المباركة. ثم إنها ختمت بآيات لها شأن عظيم ومكانة رفيعة، جمعت ما فصل في السورة، آيات جمعت ما فصل في السورة. فكأن سورة البقرة ختمت بآيات تجمع ما جاء مفصلا فيها مقررا في ثناياها. وهذا مما يدل على المكانة العظيمة والمنزلة الرفيعة التي تتبوأها الآيات الواردة في خاتمة هذه السورة العظيمة المباركة. ذكرت قبل قليل أن الآيات المختومة بها سورة البقرة ورد فيها فضائل كثيرة جدا في السنة تدل على عظم شأنها ورفعة مكانتها. وهذه وقفة مع بعض ما ورد في السنة من الفضائل والخصائص والمناقب والميزات للآيات التي ختمت بها سورة البقرة. جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين جبريل قاعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من فوقه، يعني سمع صوتا من جهة العلو، إذ سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه وقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. وتأمل هنا، باب من السماء يفتح لأول مرة، فنزل منه ملك فقال جبريل عليه السلام: هذا ملك نزل اليوم لم ينزل قط إلا اليوم. أيضا تأمل، باب من السماء يفتح لأول مرة وملك من السماء ينزل لأول مرة. فسلم، يعني جاء هذا الملك فسلم، أي ألقى السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، وإنك لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. هذا الحديث العظيم مشتمل على جملة من الفضائل والمناقب لهذه الآيات الكريمة في خاتمة سورة البقرة. ومن ضمن هذه الفضائل تخصيص الذي لأول مرة ينزل، وهذا الباب من أبواب السماء الذي لأول مرة يفتح، وهذا إيذان بأمر عظيم وأمر جليل وسأل كبير جاء يحمله هذا الملك الذي لأول مرة ينزل مع هذا الباب الذي لأول مرة يفتح. ثم لما جلس، ثم لما قدم أو وصل هذا الملك إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبشر أبشر. وهذه أيضا تدل على أيضا الأمر الذي جاء يحمله، وأنه جاء يحمل بشارة عظيمة وخيرا عظيما وفضلا كبيرا لم ينزل هو بالآيات، وإنما نزل بالبشارة بفضلها، وإلا هي نزلت قبله، فاتحة الكتاب خواتيم سورة البقرة نزلت قبل هذا الملك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا جاء فقط يحمل البشارة بعظم هذه السورة وعظم هذه الآيات، فجاء يحمل بشارة عظيمة قال: أبشر. وفي قول الملك لنبينا عليه الصلاة والسلام أبشر في استحباب البشارة بما يسر، ولا سيما أمور الدين العظيمة ومسائله الجليلة ومهماته الكبار التي يتحقق بها للعبد سعادته في دنياه وأخراه، على خلاف معتاد الناس ومألوفهم أن البشارة إنما تقع في الغالب بأمور دنيوية وأشياء ثانية زائلة. ولا بأس ببشارة المسلم بما يسره من أمور دنياه، لكن أمر الدين أعظم وشأنه أرفع. ولهذا تبشير المسلم بما يسره بتبيين مسائل الدين العظام وفضائله الكبار وخصائصه ومحاسنه ومناقبه مما يزيد العبد شوقا وإقبالا ومحافظة وعناية بدينه، هذا من الأمور المهمة. ولهذا جاء عن معاذ بن جبل وكان من صغار الصحابة رضي الله عنه، لما أردفه النبي عليه الصلاة والسلام على الحمار قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا أمر عظيم جدا وسار ومفرح، رأسا قال هذا الصحابي الصغير رضي الله عنه: ألا أبشر الناس؟ ألا أبشر الناس؟ يعني أمر مفرح ويدخل السرور على قلوب المؤمنين، بشارة مسعدة مفرحة. صحابي من صغار الصحابة سنا قال: ألا أبشر الناس؟ فاستحباب البشارة للمسلم بما يسره من أمور دينه هذا من المسائل أو من الأمور المطلوبة التي يهملها الكثير. نظير هذا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من تهادي مسائل العلم، يلقى أحدهم أخاه فيقول: ألا أهدي لك هدية؟ فيقول: بلى. فيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ويذكر له حديثا. فيتهادون مسائل العلم، وأيضا يتباشرون بمحاسن الدين وفضائله وميزاته ونحو ذلك من المعاني العظيمة التي تدخل السرور والفرح على قلب المؤمن. فهذا ملك نزل من السماء لأول مرة، وباب من السماء يفتح لأول مرة، لا لينزل بالآيات، هي نزلت من قبل مع جبريل، ولا أيضا لينزل بفاتحة الكتاب، فهي نزلت قبله مع جبريل، نزل به الروح الأمين على قلبك، وإنما نزل للبشارة، البشارة بالفضيلة، بالمكانة، بالشأن العظيم الذي تتبوأه سورة الفاتحة وتتبوأه الآيات التي ختمت بها سورة البقرة. فإذا في قوله أبشر، هذه تدل على فضل عظيم وخير وأمر مفرح ويسر ويؤنس القلوب المؤمنة والنفوس المسلمة، تفرح بذلك وتأنس وتسر. قال أبشر. ثم قال بنورين، وهذه أيضا فضيلة عظيمة لفاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، ووصف في الحديث بأنهما نورين، مع علمنا أن القرآن كله نور، كما في آخر سورة الشورى قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالقرآن كله نور، لكن تخصيص سورة الفاتحة والآيات التي ختمت بها سورة البقرة بهذا الوصف يدل على مزيد الفضل ومزيد النور، ويدل على أيضا التفاضل بين آيات القرآن في الفضل والنور والمكانة والمنزلة. آيات القرآن متفاضلة، وفاتحة الكتاب أفضل سورة في القرآن، وآية الكرسي أفضل آية في القرآن، فكله نور، لكن هذا النور متفاضل، وهذا التفاضل لا يرجع إلى من تكلم به، المتكلم به واحد والله سبحانه وتعالى، ولكن يرجع إلى ماذا؟ إلى المعاني والمضامين والدلالات. فآيات التوحيد وآيات الإيمان الجامعة والآيات التي تجمع قواعد الدين وأصوله الكبار لا شك أنها أرفع قدرا وأعلى منزلة من غيرها من آيات القرآن، كما هو مقرر ومعلوم. فإذا فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة وصفتا بأنهما نوران أنزل على نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم فضيلة أخرى قال بنورين أوتيتهما ولم يؤتهما نبي قبلك، وهذه أيضا فضيلة وميزة لنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، ومما خصه الله عز وجل به وخص أمته به من هذه الفضيلة العظيمة والآيات المباركات التي خص بها نبينا عليه الصلاة والسلام وخصت بها أمته. قال لم يؤتهما نبي قبلك، فهذه فضيلة عظيمة لنبينا عليه الصلاة والسلام ولأمته تبعا له أن خصوا بهذه الآيات المباركات التي أنزلها الله تبارك وتعالى على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، ولم يعطهما نبي قبله، لم يعط نبي قبل محمد عليه الصلاة والسلام الفاتحة، ولم يعط أيضا قبله هذه الآيات التي جاءت مختومة بها سورة البقرة. فهذه فضيلة عظيمة، نورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، وإنك لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته، وإنك لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. وهذه أيضا فضيلة أخرى عظيمة لفاتحة الكتاب ولخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. وهذا فيه الثواب العظيم والأجر الجزيل الذي يكرم الله تبارك وتعالى به من يقرأ فاتحة الكتاب، ومن يقرأ خواتيم سورة البقرة، ومن يحافظ على قراءتهما أيضا باستدامة واستمرار في أيامه ولياليه. ولهذا نلاحظ أن فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة خصتا بنصوص ترغب في قراءتهما، ولا سيما فاتحة الكتاب التي تقرأ فرضا واجبا متعينا على كل مسلم ومسلمة في اليوم والليلة 17 مرة، وإذا ضممت إلى ذلك النوافل والرواتب والرغائب تجد أن المسلم يقرأ فاتحة الكتاب فرضا ونفلا في أيامه ولياليه مرات لا حد لها ولا عد. وكذلك فخواتيم سورة البقرة أيضا جاء ما يدل على الترغيب في قراءتها كل ليلة، وأن المسلم يستحب له أن يداوم كل ليلة على قراءة الآيات التي ختمت أو الآيتين اللتين ختمت بهما هذه السورة المباركة. فالشاهد أن قراءة ما ختمت به سورة البقرة وقراءة فاتحة الكتاب فيه فضل عظيم، وفيه مزيد فضل، والنصوص جاءت مرغبة حاسة على العناية بقراءة الفاتحة وقراءة خواتيم سورة البقرة. قال وإنك لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. فإذا هذا الحديث المبارك العظيم وفي صحيح مسلم جمع جملة من الفضائل المشتركة بين فاتحة الكتاب التي هي أعظم سورة في القرآن وخواتيم سورة البقرة. بل لك أن تقول إضافة إلى ما سبق إن أيضا مما يدل على عظيم فضل الآيات التي ختمت بها سورة البقرة أنها جاءت في هذا الحديث مضمومة إلى ماذا؟ مضمومة إلى أعظم سورة في القرآن. هذا يدل أيضا على الفضيلة العظيمة والمنزلة الرفيعة للآيات التي ختمت بها سورة البقرة، أنها جاءت في هذا النص المشتمل على عدة فضائل وجملة من الفضائل مشتركة بين أعظم سورة في القرآن وبين ما ختمت به سورة البقرة. فهذا أيضا فضيلة عظيمة ومنزلة عالية للآيات التي ختمت بها سورة البقرة، حيث إنها جاءت في هذا الحديث مقرونة مضمومة لفاتحة الكتاب التي هي أعظم سورة في القرآن الكريم، وجاءت آيات الأخيرة من الآيات الأخيرة من سورة البقرة مشتركة مع فاتحة الكتاب في الفضائل التي جاء هذا الملك الذي لأول مرة ينزل، ومع ذاك الباب الذي لأول مرة يفتح. فهذه ولا شك تدل على عظم الفضل والمنزلة التي خص الله تبارك وتعالى بها هذه الآيات المباركات. أيضا من الفضائل ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به وانتهى إلى سدرة المنتهى سدرة المنتهى. ثم ذكر الحديث وذكر فيه قال فأعطي ثلاثا، يعني أعطي عليه الصلاة والسلام لما أسري به أعطي ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، ومن مات من أمته لا يشرك، وغفر لمن مات من أمته لا يشرك بالله شيئا المقحمات. فهذه ثلاثة أمور أعطيها نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام لما أسري به. أعطي الصلوات الخمس، يعني فرضت عليه الصلوات الخمس لما أسري به صلوات الله وسلامه عليه، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وأعطي خواتيم سورة البقرة. وأيضا مما أعطي وهو الأمر الثالث أن الله عز وجل غفر لمن مات من أمته لا يشرك بالله شيئا المقحمات. المقحمات أي الذنوب العظيمة التي تقحم أي تدخل صاحبها في النار. المقحمات أي الأمور والذنوب العظام التي تدخل صاحبها في النار. فجاء في هذا الحديث فضيلة عظيمة للتوحيد، وأن من مات لا يشرك بالله شيئا. وتأمل قوله شيئا في هذا السياق الذي هو سياق النفي، فإنها تدل على العموم أي مجانب للشرك بعيدا عنه. فمن مات بهذا الوصف بعيدا عن الشرك غفرت له المقحمات، وهذا وعد من الله عز وجل تفضل به لأصحاب الذنوب وأصحاب المعاصي إذا كانوا بهذه الصفة لا يشرك بالله شيئا. مثل هذا ما جاء في حديث أنس القدسي وهو في سنن الترمذي، يقول الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا فيه فضيلة التوحيد العظيمة وفضيلة الإخلاص، وأن المخلص البريء من الشرك البعيد عن الشرك له هذا الموعود الكريم والفضل العميم الذي دلت عليه نصوص متضافرة وأدلة متكاثرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من فضائل ما ختمت به سورة البقرة ما جاء في مسند الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فإني أعطيتهما من تحت العرش. اقرأ الآيتين من سورة البقرة فإني أعطيتهما من تحت العرش. فهذه أيضا فضيلة عظيمة، والحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام فإني أعطيتهما من تحت العرش. فهذا أيضا فضل خصت به هاتين الآيتين، وأن نبينا عليه الصلاة والسلام أعطي هاتين الآيتين من تحت العرش. ولاحظ هنا في الحديث فائدة مهمة، أن هذه الفضائل التي ترد في بيان مكانة هذه الآيات لا بد أن يكون لها ثمرة في المسلم وآثر في المسلم، وهو ماذا؟ القراءة والعناية بهاتين الآيتين قراءة وتدبرا وتحقيقا للمعاني العظيمة والدلالات المباركة التي اشتملت عليها. ولهذا لاحظ ما جاء في الحديث جاء فيه جملة طلبية وجملة خبرية. الجملة الطلبية اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة، اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة. لماذا هذا التخصيص ولماذا هذا الحث ولماذا هذا الترغيب في هاتين الآيتين؟ قال فإني أعطيتهما من تحت العرش، فإني أعطيتهما من تحت العرش. فهذا فضل عظيم لهاتين الآيتين، وأن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أعطي هاتين الآيتين من تحت العرش، وجاء عنه صلوات الله وسلامه عليه حثا وترغيبا على العناية قراءتهما والإكثار من قراءتهما كما في حديث عقبة رضي الله عنه وأرضاه. أيضا جاء في مسند الإمام أحمد من حديث حذيفة مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أعطيت هذه الآيات من آخر البقرة من كنز تحت العرش. أعطيت هذه الآيات من آخر البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهما أو لم يعطها نبي قبلي ولا يعطى منه أحد بعدي. يعني من هذا الكنز الذي تحت العرش لا يعطى أحد بعدي، وأيضا لم يعطهما أو لم يعطها نبي قبلي، وهي أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام أو أعطيها النبي عليه الصلاة والسلام من كنز تحت العرش. وهذا المعنى ورد في أحاديث عديدة، مر معنا حديث عقبة وهنا حديث حذيفة، وورد أحاديث عديدة تشترك في هذه الفضيلة أن الآيات التي ختمت بها سورة البقرة قد أعطيها النبي عليه الصلاة والسلام من كنز تحت العرش. وكما مر معنا في حديث عقبة أن معرفة هذه الفضيلة تستدعي من المسلم أن يعتني بهاتين الآيتين أو بما ختمت به سورة البقرة، ولا سيما كل ليلة كما رغب النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، وذلك فيما جاء في الصحيحين، وهذه فضيلة أيضا أخرى لخواتيم سورة البقرة، ما جاء في الصحيحين من حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. العلماء رحمهم الله لهم أقوال عديدة ذكر أكثرها الشوكاني رحمه الله في كتابه تحفة الذاكرين، لهم أقوال عديدة في معنى قوله أو في المراد في قوله كفتاه. قال بعضهم تكفيان من قيام الليل، لكن يقول ابن القيم رحمه الله: هذا القول ليس بشيء، يعني ضعيف، كفتاه أي تكفيانه من قيام الليل. وقيل في المراد بكفتاه أقوال عديدة، لكن يقول ابن القيم رحمه الله إن أصحها وأظهر هذه الأقوال أنها تكفيانه من كل شر، أنها تكفيانه من كل شر، بمعنى أن من يواظب على قراءة هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة كل ليلة يكون له بهما وقاية وحفظا وأمنة بإذن الله تبارك وتعالى من الشرور والآفات. ولكن أيضا هذا لا بد فيه من المواظبة كل ليلة، لا بد فيه من المواظبة كل ليلة، لا يفرط فيها ولا ليلة من الليالي. وإذا فرط قد يأتيه ما يكون به ضرر عليه لتفريطه. ولهذا مما ينبغي أن ينتبه له أن أحاديث الفضائل المتعلقة بالصباح والمساء والنوم ونحو ذلك لا بد فيها من المواظبة كل ليلة. ولهذا يمر في كتب أهل العلم وأيضا يمر عن الصحابة رضي الله عنهم، يقول الواحد منهم: ما تركته منذ سمعته أو منذ عرفته. يعني المواظبة المستمرة.